بحبك يو حبيبتي قلبي فور يو نازلين بجيوشنا في اي مكان دلعان تلفيكم متهان عريكم قضيها جنايا واي حوار معنا خلصان اشتغلات حصار كبير وفي حوارات ملعية بعض الحكايات والكل بيه بتوع حوارات صحاب دول ولا كلاب بيحاربوني دول عصابات شغل حد وفيها فشاد والكل يعرف بنلعب دولة الضربة منا بتبقى القاضي مجوش معانا في اي محاولة احنا اخوان معروفين يابا اللي احنا عتاولة الهلا فيه عيال هلسو كلها عارفين قاطعينها عليكم السنين وفي اي مكان يابا احنا محبوبين معايا خطر فين الاشباح مجوش معايا اصلا انا سفاح وبابي مقفول ملوش مفتاح وقلب انا شايله ده انا عريق بلاش معايا شغل التكريم هنزل جولة وهلعب بيه واضرب ضربة وهنهى عليه خد فيتامين يمكن تبقى راجل واصيل اصل انت معايا يا وشين صحبة خاينة ومش سالكين وبناقص منكم شوف لك اسعاف على عينك مديك كشاف اصل بطبعك ياد بتخاف يلا روح امشي الاصحاب دول عاملين زي الدخان ساعة الجد ما كله طار كله اتبخر من مكان ملقتش فيكوا واحد بلاد تلاقي اصحاب زي الخرفان وكلامهم يحلو معاك ده كله علشان هو جسم خفيف بلاش معاه شغل التخاريف اصل دماغي مضروبه بالكيف اوقات بتحول لمخيف بلاش تيجي قصاد اصل غشيم بضرب فيكوا من غير تفكير فبلاش تيجي معايا بصير احنا اخوات وطول عمرنا يا زميلي بشوات كتف في كتف اصل احنا اخوات ملناش يابا تالي صاحب الانتين ده اللي معايا من سنين هلاقي صاحب زيك فين جدع من يومك باختصاره اول ما اشوف عودك بادو يخرب بيت عيوني بدور ده انت شغلاني باربيكيو حبيبتي احسن من الفريو ده انت قطعة من الجاتو بعشقها انا موت يا ام عيالي انت العشي اللي في بالي مش كده بس انت في خيالي ساكنة القلب يا بنت الغالي مالكة لكم بحاله اللي عدى وفات كل يوم داخل حكايات ومن الحكومة بطلب احضار جاي في شكل جاي في جناية بدخل لوحدي في اي حكاية عامل لوحش قدام مراية مجيش تندبني فتح حكايات وسجل انا مليان جنايات وروح اسأل عني في اي مكان هيقولوا ما بقيتش الكل يعمل لنا حساب اصل احنا يا اسطى تلات اخوات معروفين يا ابني بحب الناس فما تغيروش منا الاساطير وناس كتير مننا بتغير احنا الخطر على اي خطير فبلاش تيجي معانا احنا الاصل والباقي يقعد هنا ويبص انكشوا بس وشوفوا الرد غنى وقال دك رانشي على اصل المجال والخلاصة جاية من عندي مصطفى صاصة سايق بخياله هايدي يابا طب مجاله عوكة العسلية معروف يابا بوحش الشرقية